أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، كنا تحدثنا عن الصلاة وقلنا أن الصلاة هي لغة الدعاء وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقلنا أن في الصلاة وقت أداء ووقت قضاء، وهو ما يسمى بالوقت الاختياري والوقت الضروري. وقت الأداء اللي هو الوقت الاختياري، والوقت القضاء وهو ما يسمى بالضروري. فنقول أن لكل صلاة وقت أداء ووقت قضاء، أو وقت اختياري ووقت ضروري. طبعا هنا وقت الأداء كما قلنا نصلي الوقت فيه في أي وقت منه، سواء كان في أول الوقت، في منتصف الوقت، في آخر الوقت. المهم لا يدخل عليه الوقت الثاني، وكل هذا جائز. أما التأخير للضروري فلا يجوز للإنسان أن يؤخر وقتا إلى وقت آخر إلا لضرورة. فإذا كانت هناك ضرورة فقد صحت صلاته ولا شيء عليه من الذنوب وغير ذلك. أما إذا أخر هذا الوقت لوقت آخر وأصبح أو دخل في الوقت الضروري بدون ضرورة، فيكون هنا قد ارتكب إثما كبيرا لهذا التأخير. طيب إيه هو وقت الأداء ووقت القضاء أو الوقت الاختياري والوقت الضروري للصلاة؟ قالوا الظهر مثلا بتبدأ أو يبدأ الظهر من زوال الشمس من كبد السماء حتى أن يصير كل شيء مثله. كيف ذلك؟ احنا عارفين عند وقت الظهيرة الشمس بتكون عمودية، فإذا ما مالت غربا الشمس أصبح الظل بعدما أن كان غربا أصبح ينتقل إلى الإيه؟ شرقا، ينتقل شرقا، فيصير ظل كل شيء مثله. على قدر القامة يكون هناك ظل على قدر الإيه؟ على قدر القامة. هذا الوقت ده يعني مباح لك أن تصلي فيه وقت الظهر أوله وسطه آخره، فهذا كله جائز، هذا كله جائز. ده اللي احنا بنسميه الوقت الاختياري لمن؟ للظهر. طيب وقته الضروري ايه؟ وقت الظهر الضروري قال وقته من اول وقت العصر الاختياري الى قبيل المغرب باربع ركعات. ده الوقت الضروري بتاع الظهر، من اول وقت العصر الاختياري إلى قبيل المغرب بأربع ركعات. ده أصبح ضروري. طيب هو قبل المغرب بأربع ركعات، ما هو كده كده دخل في وقت العصر، ما أصبح ضرورة. طيب وإن دخل وقت المغرب أيضا، ما ده هذا مثل هذا. وإحنا قلنا ابن عباس رضي الله عنه عندما قال لما ذكر الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، لما قال ليس معنى أخروها أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن أوقاتها فلا يصلي وقتا إلا إذا جاء وقتا آخر، هذا هو التأخير. طيب ما هو دخل في العصر، وثم أيضا دخوله في وقت العصر كدخوله في وقت المغرب. لا، هو عايز يريد أن يقول إنه الظهر والعصر من مشتركتي الوقت، والمغرب والعشاء من مشتركتي الوقت. لو إنك أنت لغاية قبل غروب الشمس بأربع ركعات اعتبر هذا وقتا ضروريا لصلاة الظهر، لصلاة الظهر. طيب في هذا الحال أو في هذا الوقت أيضا إن كانت هناك ضرورة فأصبح وقتك لا شيء عليك فيه، يعني صلاتك تصلي في هذا الوقت. وإحنا قلنا الضرورة تتعلق بأمور، زي ما أنا قلت لك كنت مريض وخفيت قبل المغرب بأربع ركعات، قبل غروب الشمس بأربع ركعات، كنت بتمرض مريض والمريض ده خف قبل المغرب مثلا بأربع ركعات، يعني المهم دخل وقت العصر إلى قبل غروب الشمس بأربع ركعات، ده إحنا بنسميه الوقت الضروري لمين؟ للظهر. الوقت الضروري لمين؟ للظهر. إن صليت في هذا الوقت لغير ضرورة يبقى أنت آثم، لكن لو كانت هناك ضرورة زي ما إحنا بنذكر الآن، مريض أو كنت مريض أو كذا أو كذا، في هذه الحالة فلا شيء عليك، هذا هو وقت الإيه؟ الظهر الضروري. عايز تقول حاجة يا شيخ عبد السلام؟ بالنسبة للظهر وليس للعصر. يعني عايز يقول لك الوقت الضروري للظهر، يعني تكون قبل أربع ركعات، يعني هو عايز يقول لك من أول الوقت الضروري من أول وقت العصر، ساعة ما يدخل وقت العصر عليك، لاختياري إلى مقدار أربع ركعات قبل الغروب، أربع ركعات قبل الغروب، ده اللي هو الوقت الضروري للظهر، يعني يبدأ من أول العصر لغاية قبل الشمس ما تنزل في جبلها أو تغرب الشمس بقدر أربع ركعات. يعني أنت تقوم تصلي زي ما احنا صلي العصر الآن، تصلي أربع ركعات ويكون الشمس نزلت، هذا القدر هذا يعني ما في وقت للعصر، ما فيش وقت لا نعم أي أنت بتصلي الأول الظهر، تصلي الأول الظهر، لأنه الاثنين، لأنه سيأتي العصر أنت وقته الضروري من قبل الغروب لغاية ما تسقط الشمس في جبلها بس كده، ولا تزيد على هذا في الضروري، سنذكره الآن. العصر الوقت الاختياري بتاع العصر أيضا من آخر وقت الظهر الاختياري. إيه من آخر وقت الظهر الاختياري؟ يعني إحنا عندنا الصلاة يا إما في الأول يا إما في وسط يا إما في الآخر، ولذلك النبي لما سئل يعني أي الأوقات أفضل قال في أولها، يعني كنت تصلي في أول الوقت هذا هو الأفضل، لكن قدر صليت في النص جائز، قدر صليت في آخر الوقت جائز، بس بشرط ما تدخلش على وقت العصر. هنا يأتي إلى العصر، قال هو من آخر وقت الظهر الاختياري، يعني معنى آخر وقت الظهر الاختياري ساعة ما يبدأ العصر، بداية العصر، مش هصلي قبل ما يدخل العصر، أول ما يبدأ العصر هذا هو يعتبر بدايته، إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، ده اللي هو وقت العصر الإيه؟ الاختياري. اصفرار الشمس يعني بتبقى لسه في جبلها، الشمس تبقى مسفرة هي في جبلها، وحتى لو كان فيه جزء منها سقط لكن لسه باقية يعتبر هذا هو وقتها الاختياري، هذا هو وقتها الاختياري. وبعدين أيضا الواحد يقول لي يعني أنا ممكن أنتظر لغاية الشمس ما تصفر وأصلي العصر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى سمى الذين يصلون في هذا الوقت سماهم المنافقون، المنافقون اللي بيصلوا في هذا الوقت. لكن قدر كانت أيضا لك ضرورة في الاختيار، قادم من سفر، كنت أيضا مريض، كنت كذا، وفقت في اللحظات الأخيرة بتاعت العصر اللي هي عند اصفرار الشمس، يبقى خلاص كتبت لك العصر كامل، كتبت لك العصر إيه. لكن الناس اللي بيأخروها يوميا لهذا الوقت هذا هم الإيه؟ المنافقون، لصلاة المنافقين. طيب وقت العصر الضروري من اصفرار الشمس للغروب، هذا الضروري من الاصفرار لغاية ما تغرب الشمس، هذا هو وقت العصر الضروري، ده وقت العصر الإيه؟ الضروري. طيب وقت العصر الضروري اللي إنك أنت ممكن تصلي فيه وقتك لضرورة من غير إثم إذا كان عندك لديك ضرورة، أما إذا كان ليس لك ضرورة وصليت العصر من غروب من اصفرار الشمس لغروب الشمس، هذا يكون قد ارتكبت إيه؟ إثما. نعم. طيب المغرب قالوا من غروب الشمس بقدر فعلها، بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها ولا امتداد له. عايز يقول لك إنه المغرب حتى بيسموه غريب، وقت الاختيار هل هو ممتد زي ما احنا تكلمنا في الظهر والعصر؟ قالوا لا، ما فيش امتداد. امتداده ايه في الاختيار؟ بقدر ما صليت المغرب قدر مرة أخرى، هذا هو الايه، هذا هو وقته الاختياري، هذا هو وقته الاختياري. مفهوم هذه؟ أنا صليت المغرب أهو، هذا القدر اللي أنا صليت فيه المغرب 10 دقائق، ربع ساعة مثلا، قدره مرة ثانية بعد هذه الصلاة، ده هو وقته الاختياري، يعني ما يزيدش وما يمتدش لغاية العشاء أو قرب العشاء، ما يمتدش لقرب العشاء. الوقت اللي انت صليت فيه المغرب قده تاني إن كان خد 10 دقائق ولا غيره بعد الصلاة مباشرة، هي اللي أنت تصلي فيه المغرب، ويسمى هذا وقتا اختياريا. طيب انت شوف العشاء لسه ما يدنتش ولح تصلي المغرب في قبل العشاء بشوية، قبل العشاء بشوية. هنا منهم من قال أن المغرب ليس له، ليس ممدودا، ليس له وقت إلا وقت صلاته فقط، ومنهم من قال أنه يمتد قبل صلاة العشاء، يمتد قبل صلاة الإيه؟ العشاء. هنا عايز أقول لك وقت المغرب الضروري من بعد فعلها بعد تحصيل شروطها إلى قبيل الفجر بقدر العشاء، أيضا قبل الفجر بقدر الإيه؟ العشاء، يعني بقدر ركعات العشاء. شوف العشاء بنصليهم 4 ركعات، نقدرهم ب10 دقائق، نقدرهم بكذا، هذا هو وقت الضروري لمن؟ ها؟ للمغرب، سلمك الله، للمغرب، يعني لغاية قبل الفجر ب4 ركعات يسمى هذا الوقت، وقت المغرب ده نسميه الوقت الضروري. وأيضا وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإصفار البين. إيه هو الإصفار البين؟ الذي ترى فيه الوجوه، يعني أنا أشوف أخونا عبد السلام، أعرفه ده عبد السلام حتى من بعيد كده، أعرف إبراهيم جاي من بعيد أعرفه ده إيه ده إبراهيم، وهكذا. ده اللي هو الإصفار البين، لكن لسه الشمس لم تخرج بعد، ده إصفار الإيه؟ الإصفار البين. طبعا أعتقد أنتم عارفين الحكاية دي، ساعة ما النور يظهر الناس بترى الوجوه، أعرف مين ده اللي جاي آتى من علي من مسافة. فده اللي هو الوقت الاختياري لمن؟ للصبح. طيب الوقت الضروري قالوا من الإصفار البين إلى طلوع الشمس، من الإصفار البين اللي أنا قلت ترى فيه الوجوه، ده كان اللي هو يسمى الوقت الاختياري، إلى طلوع الشمس أو المطلع الشمس من جبلها، أصبح وقتا ضروريا لأنه خرج عن وقته. الصبح خرج عن إيه؟ عن وقته. في هذه الحالة كما ذكرنا الوقت الاختياري لكل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكون قدر اللي احنا الحد الذي ذكرناه، وكذلك أيضا الوقت الضروري لكل منهما القدر اللي احنا ذكرناه. يجوز لك في الوقت الاختياري أن تصلي أوقاتك في أي وقت منها ولا شيء في هذا عليك، أما الضروري فلا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت إلا لضرورة. مش معنى أنه ما صليش، لا أنا أصلي، لكن يحسب عليك ذنب، يحسب عليك ذنبا. لما؟ لأنه أصبح وقتا ضروريا خرج عن الوقت الاختياري الذي كان من المفروض أن تصلي فيه الصلاة التي هي عليك. هذا هو المقصود بالوقت الاختياري والوقت الضروري. الأوقات التي يحرم فيها النفل، أوقات التي يحرم فيها النفل، عندنا أوقات، هذه الأوقات حال طلوع الشمس، ساعة الشمس ما يكون طالعة لا يأتي بالنافلة، لا أصلي نافلة، وعند الغروب ساعة ملاقي الشمس نازلة في جبلها أيضا لا أصلي نافلة، وعند ضيق الوقت الاختياري والضروري، ساعة ما يبقى فيه وقت الوقت الاختياري والضروري، لأنه احنا عارفين الظهر والعصر مشتركتي الوقت، سواء كان في الوقت الاختياري أو والضروري، الاثنين مشتركين مع بعض، كذلك المغرب والعشاء مشتركتين مع بعض في الوقت الاختياري والضروري. هنا عند ضيق الوقت الاختياري، يعني أنا عايز أقول الظهر مثلا، العصر زي ما احنا جينا الآن، والباقي على العصر مثلا دقائق ويؤذن، طالما أن هذا الوقت ضاق علي في دقائق، يبقى إذن يحرم علي أن أصلي النافلة. لإيه؟ لما؟ لأن الوقت دخل الوقت الإيه؟ وقت العصر. يبقى عند ضيق الوقت الاختياري والضروري يحرم النفل. طيب تذكر فائتة، تذكر فائتة، ايه الفائتة دي؟ انت بتصلي نافلة وتذكرت ان عليك الصبح ما صلتوش، عليك ان تقطع وتصلي الحاضر، تصلي الفائتة، تصلي الايه؟ الفائتة. الفائتة يعني الوقت الذي فاتك ولم تصليه، يعني انت جيت تذكرت انت بتصلي نافلة، تذكرت ان عليك الصبح، جيت بعد بعد الظهر انك انت ناسي انك انت صليت، ما صليت يعني، كنت تفكر انك صليت الظهر فبتصلي نافلة، تذكرت انك لم تصلي الظهر، يبقى إذن في هذه الحالة لابد أن تقطع وتصلي الوقت الفائتة اللي هو عليك، سواء كان لا ما ينفعش، ما ينفعش. وإحنا تكلمنا جيد، سؤال جيد، إحنا تكلمنا في الأوقات المتقاربة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الاثنين مع بعض دول، تغيير النية في لأنهم يعني قريبين من بعض، أغير النية، نويت أصلي العصر، إحنا صلينا العصر الآن، نويت أصلي بدل ما قلت أصلي العصر قلت أصلي الظهر، في هذه الحالة لي أن أغير النية لأن دول من مشتركتي الوقت والإيه والنية قريبة، والنية إيه قريبة، لكن العصر مع المغرب لا ما ينفعش، لابد أن أأتي بنية الفرض الذي أصلي فيه. وإذا إنك أنت صليت اللي قلت أصلي العصر هو كان المغرب وانتهيت على هذا فالصلاة باطلة غير صحيحة. وتذكر فائتة وإقامة لحاضرة، وإقامة لحاضرة يحرم عليك في هذه الحالة أن تتنفل ورأيت إن إبراهيم بيقيم الصلاة للعصر، هو بيقيم الصلاة للعصر، يحرم عليك إنك أنت نويت أصلي مثلا ركعتي السنة، أنت ساعة ما جيت داخل المسجد، يبقى إذن في هذه الحالة لابد أن أدخل في الوقت أو في الصلاة التي تقام ولا أصلي إيه ولا أصلي النافلة. هذه هي الأوقات التي يحرم فيها الإيه النفل. في أوقات يكره فيها النفل، إيه الأوقات التي يكره فيها؟ أي مكروه فهو جائز يا إخوة، المكروه فهو جائز إن لم يكن كراهة تحريمية فيه، لأنه فيه الكراهة دي قد تكون كراهة تنزيهية وفيه كراهة تكون كراهة تحريمية، كراهة إيه تحريمية. هنا الأوقات التي يكره فيها النفل قالوا بعد صلاة العصر للغروب، يعني اللي هي الوقت اللي احنا فيه الآن دوت، هذا يكره فيه الايه النفل. وبعد طلوع الفجر الصادق حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، بعد طلوع الفجر الصادق اللي هو صلي فيه صلاة الصبح زي ما احنا صلينا وانتظرنا شوية وأصبح ايه فيه طلوع الفجر الصادق بدأ يظهر، في هذه الحالة قال المالكية يقولون هذا، المالكية في هذا يقولون لا تصلي نافلة حتى ترتفع الشمس بقدر رمح أو رمحين، لكن الشافعية غير ذلك، يعني أنت مثلا كنت صليت دخلت فوجدت الإمام يصلي الصبح ولم تصلي سنة الفجر أو رغيبة الفجر زي ما احنا ذكرناها بالأمس، عند المالكية يقولون لا انتظر حتى تطلع الشمس وترتفع بقدر رمح أو رمحين، عند الشافعي يقول لك لا صلي بعد ما أن تصلي الفرض صلي هذه السنة، صلي هذه السنة. وزي ما احنا قلنا كل مكروه إيه جائز، كل مكروه جائز. ولذلك هنا يقول وبعد طلوع الفجر الصادق حتى ترتفع الشمس قيد رمح إلا ركعتي الفجر، يعني برضو قال لك ركعتين الفجر اللي هي المقصود بها رغيبة الفجر، اللي هي المقصود بها سنة الفجر، اللي هي المقصود بها نافلة الفجر. يعني كان في أخ بالأمس بيسأل بيقول إيه الفرق بين النافلة والرغيبة والسنة، الكلهم بمعنى واحد، كلهم بمعنى إيه واحد، إلا أن الفقهاء المالكية قالوا قالوا رغيبة، الشافعي قالوا سنة، بعضهم قال أنها نافلة وهكذا. إذن هذه هي الأمور التي تكون فيها الصلاة أداء وقضاء اختيارا و ضروريا، والأوقات التي يكره أو يحرم فيها النفل، والأوقات التي يكره فيها النفل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب